وتأتي آية تقرر القاعدة العامة التي بعث على أساسها الرسل: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا الكلام تعميم بعد تخصيص، بمعنى هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي التوراة والإنجيل. إذا فقد بيئ بذكر ثلاثة رسل: محمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. ليس هؤلاء فقط، بل ما من رسول على مدار الزمان منذ خلق الله الأرض، منذ خلق الله الإنسان، ما من رسول إلا وأوحي إليه أن الله واحد، وما من رسول إلا وبعث بعقيدة التوحيد، وما من رسول إلا وأمر قومه بعبادة الله الواحد الأحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، قراءة، إلا نوحي إليه، قراءة، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تلك هي القاعدة العامة، تلك هي أساس الشرائع. وإن اختلفت الشرائع بعد ذلك في الأوامر، في النواهي، في التكاليف، في العبادات، لكن الأصل واحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعود الكلام على هؤلاء المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولد اسم جنس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يطلق على الولد وعلى البنت وعلى الأولاد وعلى البنات اسم جنس. وقالوا اتخذ الله ولدا، الإشارة لما زعموا كفار خزعة من أن الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، تنزيه لله عز وجل عن ذلك، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. قراءتان: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ذاك زعمهم ان البنات، ان الملائكة بنات الله، تنزيها لله ورد لقولهم، تقديسا لله عز وجل عن هذا. بل عباد مكرمون، أي الملائكة عباد مكرمون، أكرمهم الله عز وجل ورفع منزلتهم. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، والكلام كأن فيه تعريض. لا يسبقونه بالقول، معنى ذلك أنهم لا يقولون إلا ما يقوله، ولا ينشئون الكلام إلا بإذنه. تعريض بهؤلاء الذين سبقوا الله بالقول فزعموا له البنات دون دليل، وزعموا له الولد دون برهان، واتخذوا من دونه آلهة دون سند من العقل أو دليل من النقل. تعريض بهم: هؤلاء المكرمون لا يسبقون الله بالقول أبدا، أي لا يسبق قولهم قوله، ولا يقولون إلا إله أمرهم بالقول، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الجملة وهذا التعبير كالعلة أو كالتعليل لما سبق والتمهيد لما بعد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تعليل لما سبق، تمهيد لما هو آت. كيف؟ طالما لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ذاك لأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم يعلمون ذلك، أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا يسبقونه بالقول ولا يعصون أمره ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تمهيد لهذا: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. والملائكة تشفع في يوم القيامة، تشفع أيضا في الدنيا، فمنهم من يستغفرون للذين آمنوا ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر، وهم أيضا يشفعون في الآخرة لمن لمن رضي الله عنه. من هؤلاء؟ هم اهل لا اله الا الله، اهل التوحيد. هؤلاء الملائكة لا يشفعون الا لمن ارتضى، اي لمن رضي الله عنه ورضي ان يشفع فيه، لا يشفعون الا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. الملائكة من خشية الله عز وجل مشفقون. الخشية والإشفاق هناك فارق. الخشية الخوف مع التعظيم، الخشية الخوف مع التعظيم، ولذا يخشى الله من عباده العلماء، خوف مع تعظيم. الإشفاق خوف مع اعتناء. الخشية خوف والإشفاق خوف، الفرق. الخشية خوف فيه التعظيم، الإشفاق خوف فيه الاعتناء. فإذا عدي بمن كان معنى الخوف فيه أظهر، وإن عدي بعلى كان معنى الاعتناء فيه أظهر. بمعنى أشفق من خوف مع اعتناء، والخوف أظهر. أشفق عليه، خاف واعتنى به، والاعتناء هنا أظهر. وهم من خشيته مشفقون، عدي بمن هنا، وهم من خشيته مشفقون. إذن هم خائفون له، معظمون له، خائفون أيضا مع الاعتناء. ومعنى الاعتناء أن يحرص الخائف على ألا يحدث له شيء، أو ألا يغضب من خاف منه. الاعتناء. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. الآية هنا بالتهديد، وفي نفس الوقت هي على سبيل الفرض والتقدير. فلا يمكن أن يزعم ملك أنه إله، ويستحيل على الملائكة أن تدعي الربوبية، لكن الكلام على سبيل الفرض والتقدير. فرضا لو أن أحدا من الملائكة زعم الألوهية يحدث له كذا. والغرض من هذا الفرض والتقدير التهديد لهؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك القائل نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. وتأتي الآيات لتسوق الأدلة الدامغة على وحدانية الله عز وجل، وعلى قدرته، وعلى تدبيره لملكه، وعلى أنه المنفرد بالإيجاد والخلق والتدبير والتصريف والتخبير. تأتي الآيات تدل على كمال قدرته وتناهي حكمته. أولم يرى الذين كفروا، وقرأت ألم يرى، ألم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا رتقا، قراءتان رتقا رتقا، كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الرؤية، إما رؤية بصرية وإما رؤية عقلية. أولم يرى هنا المقصود بالرؤية العقلية، أي أولم يعلموا، أي أولم يعلموا. إذا أعملوا العقل ومكنوا النظر بعقولهم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا، لأنهما صنفان، كانتا السماوات والأرض، كانتا، ويطلق السماوات على السماء وتطلق السماء على السماوات، كانت رتقا. الرتق الامتحان، رتق الشيء ضمه، فهو الدم والالتئام والالتحام، كانت رتقا متصلتين ملتصقتين، ففتقناهما، والفتق الفصل، والفتق ضد الرتق. وهذه الآية من المعجزات الكونية في القرآن، من الآيات المعجزة، وتحتمل المعاني من بدء الخليقة إلى يوم القيامة بحسب تقدم العلوم. من هنا اختلف التفسير فيها. كانتا رتقا ففتحناهما. من قائل كانت السماء رتقا لا تمطر ففتقها بالمطر، والأرض رتقا لا تنبت ففتقها بالنبات. الشق الشق، فتشقق الأرض ويخرج النبات، وتتشقق السماء أي الغمام، وكل ما علاك فهو سماء، يتشقق الغمام فينزل المطر. ذات قول يتفق مع اللفظ. قال بعضهم السماوات كانت سماء واحدة، سماء واحدة، ففتقها فجعلها سبع سماوات، والأرض كذلك فتقها فجعلها سبع أراضين. السماوات والأرض كانتا ملتصقتين شيء واحد، ففتقهما بالهواء بين السماء والأرض. كانتا رتقا، كانت السماء والأرض شيئا واحدا، فرفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض كما هي. أقوال كثيرة. ونقرأ لعلماء اليوم، علماء الطبيعة، نقرأ لهم عن منشأ الكون. يقولون إن الكون كله كان شيئا واحدا من السديم، أشبه ما يكون بالغبار، ثم بدأ تكوين الكون بتجمع، تجمع، فتجمعت الشمس، تجمع القمر، تجمعت الأرض، تجمعت السماوات، تجمعات، ومنها حدث بعض التشققات، فالأرض أصلا من الشمس، من هنا تدور حولها لأنها تجذبها، والقوة الطاردة المركزية تبعدها فتحتفظ الأرض بمدارها حول الشمس. أطوال. ومن قائل أن الكون كله كان شيئا واحدا، ثم تضاغط تضاغط تضاغط تضاغط وأصبح شيئا صغيرا ذو قوة فظيعة من التضاغط، ثم حدث انفجار كوني فنشأ من هذا الانفجار المجرات والسماوات والكواكب والنجوم وما إلى ذلك. يقولون ولكن الكل مجمع على أن السماوات والأرض أي النجوم والكواكب وكل ما هو مشاهد كان شيئا واحدا، بدليل الدوران والفلك والتجاذب وارتباط المجموعات بعضها ببعض. أولم يرى الذين كفروا، أولم يعلم أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهنا أيضا اختلفت الأقوال. جعلنا بمعنى خلقنا، خلقنا من الماء كل شيء حي، إذن فكل شيء مخلوق من الماء، أو تتوقف حياة الحي على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، إما خلق من الماء وإما أن حياة الحي تتوقف على الماء، والماء هو ماء السماء المطر الماء المعهود، أو الماء ماء الصلب النطفة. كل شيء حي توقف عندها العلماء كل، فقال بعضهم كل تأتي بمعنى بعض، لا يقصد الكل بمعنى الكل، وإنما تأتي والمقصود بعض، كقوله أوتيت من كل شيء، وكقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، والمقصود البعض. فهنا كذلك جعلنا من الماء كل شيء حي، خرج من هذا التعميم الملائكة فهي ليست مخلوقة من الماء، والجن كذلك فهي مخلوقة من النار. إذن المقصود هو ذو الحياة الحيوانية من إنسان ومن حيوان، كل شيء حي أي الإنسان والحيوان. وقال بعضهم بل الحياة هنا تشمل الحياة وتشمل النمو. كذلك كل شيء حي ينمو. دخل في الآية النبات، فإن كانت الحياة بمعنى النمو دخل فيها الإنسان والحيوان والنبات. إذا كانت الحياة بمعنى الحياة والحركة وما إلى ذلك فهو الإنسان والحيوان فقط. إذا كانت الحياة مطلقة وكلمة كل على أصلها فكل شيء خلق من الماء بما فيه من الجن والملائكة والملائكة الأصل. والماء ممكن يتحول إلى نار ثم يخلق منه الجن، والماء ممكن يتحول إلى نور ثم تخلق منه الملائكة. وربنا قادر على كل شيء، فقد كان ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون أفلا يصدقون، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا في شأن السماء. إذا نظرت إلى أعلى وإذا نظرت إلى أسفل فانظر إلى الأرض التي تمشي عليها، وجعلنا في الأرض روافي أن تميل به، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذه الجبال كيف تكونت؟ كيف نشأت؟ من وضعها بهذا الشكل؟ من جعلها راسية لا تتزحزح؟ من جعلها ثابتة فتثبت بها الأرض؟ ولولا الجبال لاهتزت الأرض ومادت واضطربت وتحركت، وما استقر عليها مخلوق، وما استقر عليها مخلوق. جعلنا في الأرض رواسي أن تميد، تضطرب وتتحرك بهم، كراهية أن تميد بهم أو لئلا تميد بهم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا. الفجاج جمع فج، والفج الطريق بين الجبال، الشق بين الشيئين، الشق بين الجبال، السبل الطريق الممهد الممهد للسابلة. لأن الفج ممكن أن يكون موجودا ولا يصلح للسير فيه. فجاجا سبلا، فإما سبلا بدل وإما فجاجا قدمت، وهي وصف للسبل لتصبح حالا، يختلف فيها الإعراب. لكن المقصود أن الله تبارك وتعالى جعل في الأرض طرقا يسير فيها الناس بين الجبال. ولو بقيت الجبال كما هي لم تنع الاتصال بين بلد وبلد وبين مكان ومكان. من الذي جعل هذه الطرق؟ الطرق موجودة والفجاج موجودة والسبل موجودة، أنت تمهدها بالأسفلت وما إلى ذلك، بالأرصفة وما إلى ذلك. لكن الأصل أن الله شق في الجبال وبين الجبال الوديان والطرق والفجاج، جعل في الأرض رواسي وجعل فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون إلى منافعهم، إلى بلادهم، إلى أماكنهم. جعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أيها الأخ المسلم، حين خلق الله تبارك وتعالى الأرض خلقها بغير جبال، ثم خلق الجبال على الأرض فرست بعدما نادى، فتعجبت الملائكة قالوا يا رب خلقت الأرض فنادت، فخلقت الجبال فرفت، فهل خلقت شيئا أقوى من الجبال؟ قال نعم، الحديد. الحديد تكسر به الجبال. قالوا يا رب هل خلقت شيئا أقوى من الحديد؟ قال نعم، النار يذوب فيها الحديد. قالوا يا رب هل خلقت شيئا أقوى من النار؟ قال نعم، الماء. الماء، الماء يطفئ النار. وانظر إلى الترتيب، وكأنه ترتيب تنازلي مع شدة قوة. أغرب ما في الأمر أن الترتيب ترتيب تنازلي في القوة الشكلية الظاهرية، لكن الحقيقة أن القوة الكاملة متدرجة إلى أعلى. قالوا يا رب هل خلقت شيئا أقوى من الماء؟ قال نعم، الريح. الريح هو الذي يسير السحاب وهو الذي ينزل المطر. قالوا يا رب هل خلقت شيئا أقوى من الريح؟ قال نعم، عبدي المؤمن. إذا أنفق نفقة بيمينه فلن تدري شماله ما أنفقت يمينه. فينتقل الكلام وتساق الأدلة مرة أخرى في خلق السماوات، في خلق السماوات. أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الكلام عن السماوات والأرض، ثم الكلام عن الأرض. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء، يعود الكلام إلى السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سقفا محفوظ، قالوا السقف ما علاك، محفوظا من الجن بالشهب، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا لا يسترخون السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا من أن يتشقق أو يقع إلا بإذنه. سقفا محفوظ أي لا يقع ولا يتشقق. جعلنا السماء سقفا محفوظا بغير عماد، مرتفع بغير عماد، معان مختلفة للكلمة جعلنا السماء سقفا محفوظا. وقد تظهر معان أخرى، قد تظهر معان أخرى من آية بحسب تقدم العلم، كما يقال مثلا إن الغلاف الجوي الموجود حول الأرض وهو السماء بالنسبة لنا، هذا الغلاف هو الحافظ للحياة على الأرض، ولو تمزق هذا الغلاف لهلك كل من على الأرض ولانتهت الحياة. ومن هذا المنطلق تسمعون عن ثقب الأذون، ثقب ثقب صغير جدا في الطبقة الحافظة الجوية تنفذ من أشعة، هذه الأشعة مهلكة قاتلة، وهي سبب ارتفاع درجات الحرارة على وجه الأرض عموما عن السنوات الماضية، هكذا يقال. فهل المقصود بالسقف المحفوظ أي سقف الحافظ وهو الغلاف الجوي؟ قد وقد وقد تحتمل الآية هذه الوجوه، السماء سقفا محفوظا من أن يتشقق، من أن يقع على الناس، من أن ينهار، محفوظا مرفوعا بغير عماد، محفوظا من استراس السمع بالشهب، محفوظا من استراس الشياطين للسمع بالشهب، محفوظا حافظا لهذا الوجود وهذه الحياة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم الكفار عن آياتها معرضون. آياتها ونسبة الآيات للسماء وهي آيات الله، نسبها لنفسه آياتي وآيات السماء لأنها موجودة فيها والخالق لها هو الله، وهم عن آياتها أي الآيات الموجودة في السماء معرضون، نافرون، مبتعدون، غير متفكرين، غير ناظرين لهذه الآيات، النجوم، الكواكب، الشموس، المجرات، المجرات والتي يزعمون الآن أنهم اكتشفوا عناقيد، عناقيد من المجرات بالمليارات. المجرة هو ما يمكن أن يصل إليه البصر بأجهزة التقريب والإبصار. المجرة التي نعيش نحن فيها، هذه المجرة تشمل كل ما هو موجود من نجوم وكواكب وشموس وما إلى ذلك. هذا الوجود وهذه المجرة التي نراها اكتشف أن منها المليارات، العدد المهول، عنقودات تبتعد عنا بمليارات السنين الضوئية. وربنا يقول هم عن آياتها معرضون. الرياح، الليل، النهار، الكواكب، النجوم، هذا النظام، هذا الاتفاق، هذا الاتفاق، هذا النظام المتكامل، هذه الوحدة لهذا الكون، معرضون عن هذه الآيات. وتضرب الأمثلة لبعض الآيات المشاهدة والتي لولاها ما كانت الحياة، وينتفع الناس بها، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل لتكون فيه والنهار لتبتغوا المعايش والقمر والشمس معرفة السنين، معرفة عدد الأيام، معرفة الشهور، معرفة الأهلة، الشهور العربية، التقويم القمري بالقمر والتقويم الشمسي بالشمس، تقويمان وليس تقويم واحد، لأنه كريم عاطف وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل التنوين يغني عن الإضافة، أي كل منهم، كل في فلك يسبحون. وكلمة يسبحون الواو فيها والنون، هذا الضمير للعقلاء. الشمس والقمر والليل والنهار تسبح، يسبحنا. فقال يسبحون. بعض الناس قالوا لرؤوس الآية، لك قول مرفوض أو مردود، وإنما حين نتبع لهذه الجمادات أو لهذه الأشياء غير العاقلة نسب إليها فعل العقلاء، فالسابح السائر بسرعة في الماء أو الهواء، السابح عاقل، السباحة من فعل العقلاء. فحين نسب فعل العقلاء إلى هذه الأشياء عبر عنها كما يعبر عن العقلاء، فقال يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. شبيه لها قوله عز وجل عن الشمس والكواكب في قول يوسف كما يحكى عنه او يحكي عنه القرآن، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل ساجد لان السجود من فعل العقلاء. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. رد على قولهم هذا شاعر نتربص به ريبة المنون، أنت ميت وهم ميتون، فهل لو مت أنت يخلدونهم؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي الرسل جميعا والأنبياء جميعا الذين سبقوا كلهم ماتوا، وتعهد الله دينه وأيد جنده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت ترى، أفإن مت قراء فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون، استفهام محذوف الأداة، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس، والنفس ذات الحياة، كل نفس ذائقة الموت. إذا الموت يذاق له طعم، وذاق، والذوق أي نعم باللسان، لكن ممكن أن يكون الذوق أيضا بغير اللسان. الموت له طعم، له مذاق، كل نفس ذائقة الموت. إذا طالما الكل ميت فما الهدف من هذه الحياة؟ طالما أن النهاية موت، فلما كانت هذه الحياة؟ للابتلاء، للامتحان، للاختبار. مبلوكم بالشر والخير، الشر ما تكرهون، الخير ما تحبون. الشر الفقر، الخير الغنى، الشر السكر، الخير الصحة، وهكذا. مبلوكم بالشر، بالمعاصي، بالمحرمات، والخير الطاعات. نرى فعلكم حين الخير كيف شكركم، وحين الشر كيف صبركم. نرى الشاكر ونرى الكافر، ونرى الصابر ونرى القانط. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة مصدر مؤكد من غير لفظه، نبلوكم ذاك اللفظ، نبلوكم نختبركم، فتنة مؤكد لكلمة نبلوكم ولكن من غير لفظه، الفتنة الامتحان والابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.